السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأحياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. وقفنا عند قوله رحمة الله عليه: باب الرضاع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحرم المصة والمصتان. أخرجه مسلم. أولا، بالنسبة لباب الرضاع، باب من أهم الأبواب، ولذلك اعتنى به الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتب الفروع، وكذلك من صنف في كتب الأحكام يذكرون الأحاديث المتعلقة بهذا الباب، وذلك لكونه متعلق بمسألة من أهم وأخطر المسائل فيما يتعلق بالمحرمات من النساء. المسألة الثانية، بالنسبة للمصنف رحمة الله عليه حشد مجموعة من الأحاديث تحت هذا الباب، وهذه الأحاديث في الواقع إذا تأملتها تفتقر إلى الترتيب الذي يذكره الفقهاء في كتب الفروع، ولذلك أجدني مضطر ومحتاج اليوم إلى أنني أقدم مقدمة حول المسائل المتعلقة بهذا الباب، تمهيدا للدخول في التعليق على الأحاديث، لأنني لو وقفت على كل حديث الآن سيختل عندي مسألة الشرح وبيان أيضا خلاف العلماء في بعض المسائل الهامة، ولذلك لو أفردنا كل حديث وشرحنا في المحصلة في تقديري أنه يختل المسألة، لأن سنضطر إلى الرجوع، ولذلك سأذكر مجموعة مسائل قبل أن ألج في التعليق على الأحاديث في هذا الباب. المصنف أيضا لم يذكر جميع الأحاديث المتعلقة بهذا الباب، وإنما أورد أهم الأحاديث في هذا الباب. بالنسبة للرضاع في اللغة بفتح الراء وكسرها، رضاع ورضاع، هو مأخوذ من مص الثدي، مأخوذ من مص الثدي. الرضاع يقال الرضاع المص، يقال الرضاع المص، مصدر الرضاع الثدي إذا مص. والتعريف الشرعي نلاحظ بأن هناك خلاف طويل بين الفقهاء في التعريف الشرعي الاصطلاحي بالنسبة للرضاع، وهذا راجع إلى خلافهم أصلا في بعض المسائل، خلافهم في بعض المسائل. فمثلا لما يأتي فقيه ويقول هو مص من هو دون الحولين لبنا تابعا حمل، ها، نعلم بأن هذا المذهب يشترط أن يكون في الحولين من حيث العمر، وأيضا خمس رضعات، لأن التعريف يقول مص من دون الحولين لبنا تابعا حمل خمس رضعات، فنشعر بأنه يذكر الشروط. وتعلمون بأن التعريف السليم هو ما اشتمل على ثلاثة أمور: أن يكون جامعا مانعا، وأن لا يحصل فيه الدور. وبعض الفقهاء يعرفون يقول مص لبن ثابع عن حمل أو شربه، هذا وإن كان التعريف أسلم إلا أن فيه أيضا منتقد: مص لبن ثابع عن حمل، ثابع عن حمل، هذا قول الجمهور. لكن بعض الفقهاء يذهبون إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون ثابعا حمل، وليس بالضرورة أن تكون المرأة أيضا قد وطئت. فتنبه لهذا. أنا قصدت أني أذكر بأن الفقهاء تفننوا في التعريفات ونوعوا، وهذا راجع إلى أصل ما عندهم من المسائل. بالنسبة للرضاع، الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع، ولذلك قال جل وعلا: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وأما الأحاديث فكثيرة إن شاء الله سنقف عندها يعني في هذا الباب. والإجماع منعقد على أن الرضاع محرم بالجملة بشروط، الإجماع منعقد على ذلك، لأن الله تعالى قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ما يحرم من النسب. طبعا الحكمة في التحريم ظاهرة، لأن الطفل إذا شرب لبن المرأة فإن هذا اللبن سيؤثر في بدنه نموا، ولذلك ينشز العظم ويتربى اللحم على هذا اللبن، فهنا ينزل منزلة الابن النسبي، لأنه أخذ جزءا من هذه المرأة، أخذ جزءا من هذه المرأة، والمعنى بأن الحكمة ظاهرة هنا. وبالمناسبة بالنسبة للأحكام المتعلقة بالابن من الرضاعة ليست لا يأخذ جميع الأحكام المتعلقة بالابن النسبي أو بالولد النسبي، وإنما يقتصر فيه على أمرين: الحرمة والمحرمية، الحرمة والمحرمية فقط. الحرمة أنه يحرم أن ينكح من أرضعته، ومن تحرم على كل ولد نسبي، يعني ينزل منزلة الولد النسبي، والمحرمية يخلو بها ويكون محرما لها في السفر وغير ذلك. أما بقية الأحكام مثل قضية الميراث، ليس له الميراث، لا له ولا منه. أيضا قضية الولاية في النكاح، أيضا المسائل التي للولد النسبي، للولد النسبي لا يأخذها الابن من الرضاعة. إحنا لو حفظنا فقط أن الرضاعة مؤثرة في هذا الولد في شيئين، الحرمة والمحرمية، عرفنا أن بقية الأحكام ليس لا تدخل في هذا الأمر، الأحكام الأخرى المتعلقة بالولد النسبي، بالولد النسبي. بارك الله فيكم. الرضاع كان معروف في الجاهلية فأقره الإسلام، لكن ضبطه بضوابط وشروط، ضبطه بضوابط وشروط. الرضاعة العلماء متفقون من حيث العموم على أنها محرمة، لكن يختلفون في جزئيات. يعني مثلا قبل ما نشرع الآن في التعليق على الأحاديث، عندنا ما يتعلق بزمن الرضاعة. تعرفون أركان الرضاعة ثلاثة، عندنا رضيع ومرضع ورضعات أو الرضعة، هذه أركان الرضاعة. الرضيع هو الطفل أو كل من رضع، المرضع هي الأم أو المرأة، واللبن الذي ارتضعه، اللبن الذي ارتضعه. عندنا بالنسبة للسن للطفل الذي رضع، هل هناك سن معين يكون فيه تكون فيه الرضاعة محرمة مع الشرط الآخر بالنسبة لعدد الرضعات، أم أن المسألة فيها خلاف؟ الجواب المسألة فيها خلاف وليس فيها إجماع، ولذلك عندنا مسألة السن، سن الطفل محل خلاف طويل بين الفقهاء. فمذهب الشافعية والحنابلة، وهو صح عن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن مسعود وعن أبي هريرة بن عباس أيضا، على أنه ما كان في الحولين، ما كان في الحولين، وذلك لقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ولذلك قالوا بأنه ما كان في الحولين. المالكية يرون بأن لو زاد شهر أو شهرين أو ثلاثة لا حرج، والقاعدة الفقهية أن ما قارب الشيء أخذ حكمه، وقالوا بأن الرضاعة لا يمكن أن تكون دائما في يعني الحولين بمثل هذه الدقة. وكذلك الحنفية لهم كلام في هذا، يذهبون إلى أن الرضاعة ما كان 30 شهرا، لأن الله تعالى قال وحمله وفصاله 30 شهرا. القول الثاني ما ذهب إليه جميع أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ما عدا عائشة رضي الله عنها، وهو أن الرضاعة ما كان في الصغر ولم يحد بزمن، ما كان في الصغر، ما دام أن الطفل صغير ويرضع فإن هذه الرضاعة في هذه المرحلة السنية هي المحرمة، هي المحرمة. ويستدل لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الرضاعة من المجاعة، من المجاعة. فما دام أن الطفل صغير ويحتاج إلى الرضاعة، فإن هذه الرضاعة محرمة سواء كان قبل الحولين أو بعد الحولين. القول الثالث ما ذهب إليه أهل الظاهر داود بن حزم، وكذلك هو قول عروة بن الزبير، وهو مذهب عائشة رضي الله عنها ومذهب علي بن أبي طالب، أن الرضاعة محرمة سواء للصغير أو للكبير مطلقا، سواء للكبير أو الصغير مطلقا، فليس لها سن معين، ليس لها سن ولا عمر معين بالنسبة للطفل الرضيع. ويستدل لذلك بعموم قول الله تعالى: والوالدات، وعموم قول الله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأيضا بحديث سهلة بنت سهيل الذي سيمر معنا في قصة سالم مولى أبي حذيفة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن ترضعه، أمرها أن ترضعه، حتى أن قالت: يا رسول الله له لحية، يعني كبر سالم، فقال: أرضعيه. وقد تبسم النبي عليه الصلاة والسلام. والقول الرابع قالوا بأن الرضاعة تكون في الصغر، الرضاعة تكون في الصغر، لكن إن دعت الحاجة إلى رضاع الكبير فإنه لا بأس. ويستدل لذلك بحديث سهلة بنت سهيل في قصة سالم مولى أبي حذيفة. ويذهبون إلى خصوصية الوصف لا خصوصية العين، وهذا اختيار أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه، وشمس الدين أبو عبد الله بن القيم رحمة الله على الجميع، واختيار بعض السلف من المتقدمين على أن الرضاع تكون للصغير وللكبير في وقت الحاجة، بمعنى أنه إذا وجد مثل حالة سالم مولى أبي حذيفة فإنه يجوز. أما أن تطرد أو أن يقال بأن عامة كما هو المذهب الثالث الذي ذكرناه قبل قليل فقالوا لا، قالوا لا. طبعا هذا الخلاف إنما راجع إلى النصوص الواردة في القرآن والسنة. النصوص الواردة في القرآن عامة، النصوص الواردة في السنة منها ما هو عام منها ما هو خاص، ولذلك حصل الخلاف. وسبق أنني أطلت النفس في هذه المسألة في شرح زاد المستقنع، وأنا ألخص هذا الآن، ألخصه الآن، هي هذه هي الأقوال الأربعة، الأقوال الأربعة. طبعا قد يستغرب بعض الناس في مسألة إرضاع الكبير، وربما يجعلها محل تندر، إما لجهله وإما لهوى في نفسه وإما لغاية سيئة نسأل الله العافية والسلامة ينشدها ويطلبها. حالة سالم مولى أبي حذيفة حالة دقيقة موجودة في كل عصر ومصر، في كل زمان ومكان، فيوجد في بعض البيوت أشخاص ربوا طفلا يتيما أو لقيط أو يعني طفل من الأطفال الذين ليس لهم ارتباط به نسبا. فهنا لما يكبر هذا الطفل ويبلغ لابد أن يحتجب أو يخرج خارج البيت، فخروجه خارج البيت قد يكون فيه مفسدة له مضرة، وبقاؤه داخل البيت أيضا مفسدة للمرأة ولبناتها. فما العمل؟ قالوا بأنه يرضع في هذا السن لهذه الحاجة أو لهذه الضرورة. أما إذا وجد شخص ممكن أنه يخرج، هذا على القول الرابع طبعا، ممكن أنه يخرج، ممكن أنه يعني هو يستطيع أنه يعمل ويستقل، فإنه لا يجوز إرضاعه في مثل هذه، في مثل هذه الحال. والمقصود بأن هذا فقه دقيق، هذا فقه دقيق ولله الحمد، فيه رفع للحرج، رفع للحرج. هذا فيما يتعلق بالفترة السنية. طبعا أنا دائما أنصح، يوجد الآن بعض الأخيار والفضلاء والخيرات والطيبات يربون أطفال، يربون أطفال. فالآن ما العمل إذا كبر هذا الطفل؟ إذا بلغ التربية هذه ما تكسبه الحرمة ولا المحرمية، لا بد من أرضاعه. فالمرأة إما أن ترضعه هي إن استطاعت، أو أن تجعل أختها أو بنت أختها مثلا ترضعه. كذلك البنات قد تكون تربي بنت مثلا لقيطة، أو بنت مثلا يتيمة مثلا، وشيء من هذا القبيل، ترضعها أو تجعل أحد، طبعا هي ترضعها، لأن إذا قلنا لو أنها جعلت أختها ترضعها فإن إرضاع أختها لها لا يحرمها على أولاد على بنين هذه المرأة، لأنها تكون ماذا؟ تكون بنت خالة من الرضاع، بنت خالة من الرضاع. لكن الإشكال في الغالب وين؟ الإشكال في الذكر، فترضعه أو تجعل أختها أو بنت أختها ترضعه حتى تصبح يعني خالة له، إن لم تستطع هي إرضاع. طيب بالنسبة لعدد الرضعات أيضا محل خلاف بين العلماء، فليس فيه إجماع، فالمالكية والحنفية، وهو قول علي وابن عباس وسعيد بن المسيب، على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، قليل الرضاع وكثيره يحرم. فما دام أن الطفل رضع واحدة ثنتين ثلاثة أربعة، المهم بمجرد الرضعة فإنه يحرم الرضعة، أي يعني سواء كانت قليلة أو كثيرة. ويستدل لذلك بعموم قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، وبحديث أيضا عقبة بن الحارث حينما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قصة المشهورة ستأتي معنا إن شاء الله، وأخبره بأن امرأة زعمت بأنها أرضعته هي وزوجته أم يحيى بنت إيهام، قالوا فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يفارقها، قال: أما وقد قيل؟ فقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل منه عن عدد الرضعات، عفوا، يعني ما استفصل منه هل ذكرت عدد رضعات أم لا، قال: أما وقد قيل. القول الثاني ذهبوا إلى أن الرضعات لا تثبت بأقل من ثلاث، بأقل من ثلاث، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي صدره المصنف رحمة الله عليه في هذا الباب، حديث عائشة قال: لا تحرم المصة والمصتان، يعني تحرم الثلاث، هذا مفهومه أن الثلاث يحرمنا. وطبعا هذا مذهب داود الظاهري وابن المنذر وأبو ثور أيضا. القول الثالث قالوا بأن لا يثبت التحريم بأقل من خمس رضعات، واستدلوا طبعا هذا قول الشافعية والحنابلة، وأيضا ابن حزم من الظاهرية قال بهذا القول، واستدلوا لذلك بما جاء في مسلم من حديث عائشة كما سيأتي معنا رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، فقالوا بأن هذا الحديث نص ظاهر على أن الرضعات المحرمات هي ما كان خمس فأكثر، وأن نزل في القرآن عشر رضعات يحرمنا، عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا. واللي درس في أصول الفقه في باب النسخ يعلم بأن هناك في باب النسخ نسخ الحكم وبقاء التلاوة، ونسخ التلاوة وبقاء الحكم، ونسخ التلاوة والحكم، ونسخ التلاوة والحكم. عندنا في حديث عائشة نوعان من أنواع النسخ: نسخ الحكم والتلاوة، عشر رضعات معلومات يحرمنا نسخنا رسما وحكما. نسخ الرسم وبقاء الحكم، وهي خمس رضاعات معلومات يحرمنا، نسخت رسما لفظا يعني وبقيت حكما، وبقيت حكما. يبقى قضية قول عائشة وهي فيما يتلى يعني تقول رضي الله عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، المقصود بأن من الصحابة من لا يعلم بأنها نسخت، فكانت موجودة لكن نسخت ما كتبت في المصاحف، ما كتبت في المصاحف. الراجح من أقوال أهل العلم أن الرضاع المحرم هو ما كان خمس رضاعات فأكثر في الحولين، خمس رضاعات فأكثر في الحولين، هذا هو القول الراجح. أما أدلة اللي ذهب إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم محجوج بحديث عائشة وبحديث المصة والمصتان والإملاج والإملاجتان. وأما من ذهب إلى أن الرضاع المحرم ما كان ثلاثا فأكثر فإنه محجوج بحديث عائشة، وذلك أن حديثهم مفهوم وحديث عائشة منطوق، والقاعدة الأصولية أن المنطوق مقدم على المفهوم، فحديث عائشة لا تحرم المصة والمصتان، وجاء في لفظ آخر ولا الإملاجة في حديث آخر عفوا ولا الإملاجة والإملاجتان، يعني والثلاث والأربع والخمس، والثلاث والأربع والخمس حرمنا بحديث عائشة. فعندنا قاعدة أن المنطوق يقدم على المفهوم، ولذلك الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم أن الرضاع المحرم ما كان في الحولين، وأيضا خمس رضعات فأكثر، أما ما دون ذلك فلا. يبقى عندنا مسألة وهي في قبل ما نبدأ في التعليق على الأحاديث، وهي مسألة الرضعة. ما مفهوم الرضعة هنا؟ جمهور الفقهاء على أن الرضيع إذا ترك الثدي ولو لسبب فإنها رضعة. كيف ولو لسبب؟ يعني رضع ثم ترك الثدي للعطاس، فإذا عاد هذه رضعة ثانية، هذه رضعة ثانية. أو مثلا سمع صوتا فترك الثدي لينظر فعاد، هذه رضعة ثانية. هذا قول من؟ جمهور الفقهاء. القول الثاني هو قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد وليست هي المذهب، وهذه الرواية نصرها شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه في الزاد وغيره في الهدي، أن الرضعة هي الوجبة، الرضعة هي الوجبة مثل الأكلة، هي الوجبة الكاملة، بمعنى أن الطفل إذا رضع وترك الثدي لا استغناء وإنما لسبب كعطاس أو تثاؤب أو نظر أو تنفس مثلا ثم عاد، فإنه ما زال في الرضعة الأولى، ما زال في الرضعة الأولى. ولذلك فرق بين القولين، فقد تكون الرضعة محرمة في جلسة واحدة على قول الجمهور، بحيث أن الطفل كلما رضع وترك الثدي وعاد تعتبر ثانية، يمكن في ظرف 10 دقائق أو ربع ساعة ممكن الطفل يكون قد رضع الرضاع المحرم على قول الجمهور. أما على القول الثاني فلا، لا بد أن تكون الرضعة مشبعة، وجبة مثل ما يقول، وجبة كاملة. فكونه يترك الثدي لا استغناء عنه، لأن الطفل طبيعي أنه يلتفت ويتنفس وكذا، فتبقى رضعة، تبقى رضعة. فقد يعني يكون الرضاع محرم خلال اليوم، مثلا خمس رضعات على فترات زمنية، على فترات زمنية، وهذا الذي يظهر أنه الراجح والله تعالى أعلم. بالنسبة للرضاع، هل يشترط فيه أن يكون يمصه من فمه؟ الجواب لا، ولذلك قلنا في التعريف أو شربه، والأنف مدخل إلى الجوف إلى المعدة. ذاك تشوفون بعض الأطفال الآن رضع الصغار يضعون الأنبوب عن طريق الأنف ليصل الغذاء إلى المعدة، وكذلك بعض المرضى الكبار أيضا يضعون في الأنف حتى يصل إلى يصل إلى جوفهم. ولذلك لو وضع له اللبن في كأس أو في كوب مثلا أو في رضاعات هذه، فإن هذا أيضا يحرم إذا فعلا تحققت فيه شروط العدد وأيضا العمر. وهذا أيضا يرجعني إلى مسألة رضاع الكبير اللي بعض الناس للأسف الشديد يسخر منها، وكذا يعتقدون بأن رضاع الكبير على قول من يذهب مذهب علي بن أبي طالب وعائشة، والمذهب الثاني الذي يرى بأنه راجع إلى الحاجة، ليس بالضرورة أن تظهر لها المرأة ثديها ليرضع منه، هذا غير متصور للإنسان الذي فعلا يريد الوصول إلى الحق، وإنما يخرج اللبن في إناء أو في كوب أو في كذا ويرضع. هذا على مذهب من يذهب إلى مشروعية رضاع الكبير وأنه محرم بالشروط التي يذكرونها. طبعا الدم، نقل الدم لا يحرم، فإذا نقلت المرأة دمها إلى شخص آخر فإنه لا يكون بينهما حرمة ولا محرمية، أو نقل شخص دمه إلى امرأة فإنها لا تكون محرمة عليه. فالدم ليس مثل اللبن، اللبن ينشز فيه العظم ويتربى اللحم، وبخلاف الدم. طيب، ندخل في الحديث نعلق عليها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحرم المصة والمصتان. أخرجه مسلم. هذا على قول من يذهب إلى أن الثلاث يحرمنا، قالوا يعني أقل من ثلاث لا تحرم. وذكرنا من قال بهذا القول، وقلنا بأن هذا مفهوم قضى عليه منطوق حديث عائشة رضي الله عنها: خمس رضعات يحرمنا. وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. هذا الحديث اشتمل على مسألتين. المسألة الأولى وجوب التأكد من الإخوة من الرضاعة وعدم الاستعجال في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يحتاط للأعراض كثيرا، ولذلك قال: انظرنا من إخوانكن، يعني من الرضاعة، لأن ولد النسبي معروف. الإشكال وين؟ في الأخ من الرضاعة إذا ادعى أو زعم أنه أخ من الرضاعة. قال: انظرنا، يعني تأكدنا من إخوانكن من الرضاعة. فلذلك يجب على المرأة أن لا تستعجل وأن تتثبت إذا زعم أو ادعى شخص بأنه أخ لها من الرضاعة. المسألة الثانية قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الرضاعة من المجاعة. وهذا مذهب أمهات المؤمنين خلع عائشة رضي الله عنها على أن رضاع الصغير هو المحرم، ولا يحددونه بوقت. ما دام أنه يحتاج إلى اللبن فإن الرضاع مؤثر فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الرضاعة من المجاعة. طبعا ذهب بعض العلماء كأبي العباس بن تيمية وغيره رحمة الله على الجميع بأن الضابط في هذا الفطام، فإذا فطم الطفل فطمته المرضعة فإنه ما قبله محرم، أما ما بعده فغير محرم. ولذلك يذهبون إلى أن إلى عدم تحديد العمر، فقد يكون في السنة الأولى، فمن الأطفال من يفطم في إكماله سنة وبعد ذلك يعطى الطعام، فلو عاد للبن فإن هذا اللبن لا يحرم. يعني أفطر الطفل ماتت عنه أمه بعد سنة وقد فطم وبدأ يأكل، ثم نقل إلى امرأة لترضعه، قالوا بأن ما دام أنه فطم فإن هذا الرضاع لا يؤثر، هذا الرضاع قالوا لا يؤثر. أو المرأة نفسها مثلا فطمته، أرضعت طفلا ففطمته بعد سنة مثلا، ثم لو عادت إلى إرضاعه من جديد بعد فطمه قالوا لا يضر، هذا العود الجديد لا يضر. ومن الأطفال من يفطم على رأس سنتين، ومن الأطفال من يفطم بعد سنتين، سنتين ونصف أو ثلاث. قد رأيت بعيني أطفال يرضعون وهم أبناء ثلاث سنين، يعني كبير يرضع وهو ابن ثلاث سنين، وهذا طبعا نادر، هذا نادر لأن الطفل يحتاج إلى الأكل بعد السنتين. ولذلك يعني جعلوا الضابط هو ماذا؟ الضابط الفطام. والفطام لو عاد يرضع بعد أكل فإنه لا يضر، يعني لا يؤثر. الآن بعض الناس سنتين يفطم الطفل ويعطيه أكل، لكن يعطونه أيضا حليب من الأم مثلا ترضعه مثلا، هذا لا يؤثر. يعني لو أن امرأة أرضعت طفلا فطمته ثم جعلته يأكل ومع الأكل أرضعته، فإن هذا لا يؤثر، لأن الغلبة للطعام، الغلبة للطعام وليس لي اللبن. وعنها يعني عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله إن سالم مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال، قال أرضعيه تحرمي عليه، رواه مسلم. أرضعيه تحرمي عليه، رواه مسلم. سهلة بنت سهيل زوج أبي حذيفة رضي الله عنه تقول بأن سالم هذا من خيار الصحابة، وكان من المهاجرين، وكان من القراء، وكان يؤم كبار المهاجرين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد استشهد في معركة اليمامة هو وأبي حذيفة. وسالم رضي الله عنه كان يجله عمر بن الخطاب، يجله ويقدره، وله حظوة ومكانة عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. سالم نشأ صغير، يعني تربى صغير في بيت أبي حذيفة حتى كبر، فسهلة بدأت تتحرج، نزل الحجاب والبيوت صغيرة وسالم من أهل البيت، كيف تفعل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرضعي. فجاء في رواية قالت يا رسول الله لحية، يعني ظهرت لحيته شاب، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام قال أرضعي. وفي لفظ أرضعي خمس رضعات، وهذا دليل من ذهب إلى أن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر، وهم الشافعية والحنابلة. طبعا هذا الحديث تكلمنا عليه قبل قليل، وقلنا بأن مذهب عائشة أن رضاع الكبير يحرم مثل رضاع الصغير، واختار هذا عروة وجمع من أهل العلم. وقلنا أيضا بأن القول أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه أن هذا خاص خصوصية وصف وليس خصوصية عين، يعني في فرق. نعم، خصوصية العين ما تتعدى إلى غيره، إذا قلنا خصوصية عين خاص لسالم مثل ما قال جمهور العلماء، قالوا لأن الحديث صحيح في مسلم، قالوا حديث رضاع سالم خصوصية عين، وابن العباس ابن تيمية ابن القيم وجمع من العلماء قالوا لا، هذه خصوصية وصف، فكل حالة وجدت مثل حالة سالم فيكون يرضع فهي خصوصية وصف، إذا وجد الوصف فإنه يرضع مثل ما حصل لسالم مولى أبي حذيفة. وذكرت لكم أنا قبل قليل بأنه لا يمكن أن يتصور بأن المرأة تكشف له عن ثديها وصدرها، ما يمكن هذا، لأن هي الآن تحتجب عنه كيف تظهر لها؟ فما دام أنها أرادت أن ترضعه على مذهب علي بن أبي طالب وعائشة وعروة بن الزبير وأيضا الظاهرية، كذلك على مذهب شيخ الإسلام فيما يتعلق بالخصوصية، فإن يكون في يشربه شربا مثل ما ذكرنا في التعريف، قلنا هو مص لبن ثابع عن حمل أو شربه هذا هو المعنى. ولذلك هذا الحديث الذي عند مسلم حديث سهلة بنت سهيل، الجمهور الفقهاء يقولون بأن هذه قضية عين خاصة ما تتعدى إلى غير سالم، خاص بسالم. عائشة رضي الله عنها كانت تفتي بأنها ليست قضية عين وإنما حكم عام، حتى إنها كانت إذا أحبت أن يدخل عليها من ليس من محارمها تأمر أخواتها أو أحدى بنات أخواتها أن ترضع هذا الشاب ليدخل عليها، وكانت تفتي بهذا. قالت لزينب بنت أبي سلمة: أين أنت من حديث سهلة بنت سهيل؟ فكانت تفتي بهذا رضي الله عنه، ومذهب علي أيضا، واختيار عروة بن الزبير قول الظاهرية. نعم، هذا فيما يتعلق بالقول الثالث. ذكرنا الخصوصية، الخصوصية الوصف، ذكرنا خصوصية الوصف. إذن الجمهور يقول قضية عين، عائشة تقول لا، قضية حكم عام، وأبو العباس ابن تيمية وابن القيم وجمع من العلماء السلف يقول هي خصوصية وصف، إذا وجدت الحاجة وجد الحكم. بارك الله في الجميع. وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس، هذا من المهاجرين، هذا من المهاجرين، جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، بعدما نزل الحجاب، وهذا يدلنا على أن الحجاب واجب على المرأة، فهو فرض شريعة وأمر لازم، ولذلك احتجب أمهات المؤمنين مع أنهن أمهات المؤمنين فغيرهن أولى. قالت: فأبيت أن آذن له، قرفت أني آذن له. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء أن ينظرن من إخوة، قال انظرن من إخوانكن، تأكدن يعني، فعائشة التزمت بهذا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت، تقول: يا رسول الله استأذن علي أفلح أخ أبو القعيس فلم آذن له، فماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال، تقول عائشة: فأمرني أن آذن له علي، وقال: إنه عمك. متفق عليه، إنه عمك. لماذا يكون عمها؟ لأن زوجة أبي القعيس أرضعت عائشة رضي الله عنها، فأصبح أفلح اللي هو أخو أبو القعيس عم لها، ولذلك ينزل الرضيع منزلة الولد النسبي، ينزل الرضيع منزلة الولد النسبي. ولذلك إذا رضع الطفل من امرأة 5 رضعات في الحولين فإن المرأة تكون أما له، وزوجها يكون أبا له من الرضاعة، وإخوان الزوج يكونون أعماما له من الرضاعة، وأخوات الزوج يكونون عمات له من الرضاعة، وإخوة الأم يكونون أخوال له من الرضاعة، وأخوات الأم يكونون خالات له من الرضاعة، وهكذا. بالنسبة للأولاد، كل أولاد هذه المرأة وهذا الرجل إخوة له، سواء رضع معهم أو كانوا قبله أو جاءوا بعده، كلهم إخوة له. وهذه مسألة حقيقة للأسف يخطئ فيها كثير من الناس، فيعتقد أغلب العوام أن الرضاع المحرم أو أن الأخ الذي يحرم مع الرضيع هو من رضع معه فقط، وهذا غلط، هذا غلط. أفترض الآن طفل رضع من امرأة، وهذه المرأة لها أولاد، عندها 5-6 أولاد، هؤلاء كلهم إخوانها من الرضاعة، كلهم إخوانها من الرضاعة. طيب الآن رضع من هذه المرأة، فبعد ذلك أتت بأولاد، هؤلاء كلهم إخوان له من الرضاعة. أفترض الآن امرأة أرضعت طفل 5 رضعات في الحولين، وعندها ولد كبير متزوج وقد مات، هذا الولد الذي من هذه المرأة المتزوج الذي قد مات أخ لهذا الرضيع، وأولاده أولاد هذا الأخ، يكون هذا الابن من الرضاعة عم لهؤلاء الأولاد، يكون عم لهؤلاء الأولاد لأنه أخو أبيهم من الرضاعة، أخو أبيهم من الرضاعة، عرفتم؟ فلذلك بعض الناس يشكل عليه، يعتقد بأنه لابد يعني الذي يحرم هو الذي رضع معه في نفس اللحظة يعني، هذا غلط، هذا غلط. كذلك أولاد أولاد المرأة الآخرين يكونون إخوان لهم من الرضاعة من الأم، كذلك أولاد الرجل من امرأة أخرى يكونون إخوان له من الرضاعة من الأب وليس من الأم، لأن اللبن للفحل، اللبن للفحل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لعائشة؟ أمرها أن تأذن، وقال هذا عمك، هذا عمك. ولذلك ينزل الولد من الرضاعة منزلة الولد النسبي الصلبي، نفس يأخذ الأحكام كاملة، يأخذ الأحكام كاملة. طبعا بالنسبة للتحريم بالمصاهرة، جمهور العلماء على أن التحريم بالمصاهرة كذلك. شيخ الإسلام رحمة الله عليه له تردد في هذه المسألة، وكان يفتي بأن لا ينسحب التحريم على المصاهرة، وابن القيم ذكر هذا، ويظهر والله أعلم أن أبو العباس ابن تيمية رحمة الله رجع عن ذلك، رجع عن ذلك. ولذلك مثلا فيما يتعلق بأم الزوجة من الرضاعة، أم الزوجة من الرضاعة هل تحل للزوج؟ على مذهب شيخ الإسلام فيما ينقل عنه قد رجع عنه أنها لا تحرم عليه، وجمهور الفقهاء قالوا بأنها تحرم عليه. كذلك ابنتها من الرضاعة كذلك تحرم عليه، لأن ينزل الولد الرضيع منزلة الولد النسبي. وعنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، رواه مسلم. ذكرت هذا قبل قليل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة، أريد يعني أن يزوج بابنة حمزة، عرضت عليه ابنة حمزة، حمزة من؟ ابن عبد المطلب، عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأخوه من الرضاعة، حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام حيث النسب، وأخوه من الرضاعة، لأن الثويبية أرضعت 3 إخوة، النبي عليه الصلاة والسلام وحمزة بن عبد المطلب وأبو سلمة، أبو سلمة رضي الله عنه الذي كان زوجا لأم سلمة، فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. هذه قاعدة ضابط مهم جدا، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ولذلك ينزل الولد الرضيع منزلة الولد النسبي. فإذا أردت أي مسألة تعرض لك في باب الرضاعة وتشكل عليك، اعتبر هذا الولد الرضيع ولد نسبي، ها، ولد نسبي. إذا أتتك مسألة الآن في مسألة رضاعة وأشكلت عليك، نزل هذا الولد منزلة الولد النسبي وشوف هل يحل له أن يتزوج بهذه المرأة أو لا يحل له، بهذه الطريقة مع استصحاب شرطين: أن يكون رضاعة في الحولين، وأن تكون 5 رضعات، 5 رضعات في الحولين. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، رواه الترمذي وصححه وهو والحاكم، وصححه هو والحاكم. لا يحرم أو لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، وهذا دليل لمن ذهب إلى أن الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام، ولا عبرة بالحولين أو زيادة على الحولين أو نقص عن الحولين، كما ذكرنا هذا قبل قليل، وهو اختيار أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه. وأيضا ما فتق الأمعاء بمعنى أنه أشبع الطفل، وهذا عام وهذا مطلق، وقضى عليه حديث من؟ حديث عائشة: 5 رضعات يحرمنا، 5 رضعات يحرمنا. ولذلك قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، ما فتق الأمعاء، والمقصود بما الذي يفتق الأمعاء هو اللبن الذي يدخل في يجري في هذا حتى ينشز العظم وينبت اللحم. هذا المعنى، هذا الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود بهذا الحديث أن الرضاع المحرم هو ما فتق الأمعاء، وأقله 5 رضعات، أقله 5 رضعات مشبعات. وكان قبل الفطام، قبل الفطام. هو يقول بأنه جرت العادة أن الفطام يكون عند إتمام الحولين، لأن الله تعالى قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لكن بعض العلماء قالوا لا يلزم، فقد يكون قبل وقد يكون بعد، وبسطت هذه المسألة قبل قليل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاع إلا في الحولين، رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا، ورجح الموقوف، ورجح الموقوف. وهذا دليل لمن ذهب إلى أن الرضاع لا يكون إلا في الحولين، لا يكون إلا في الحولين. والمسألة بحثناها قدمناها، وقلت لكم بأن الحافظ رحمة الله عليه يعني لما سرد الأحاديث سردها غير مرتبة، وأنا احتجت أنني أرتبها حتى يعني ترسخ في يعني في الذهن، وتكون يكون الترتيب منطقي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، أخرجه أبو داود. هذا الحديث ضعيف طبعا لا يصح، ولكن المعنى صحيح أن الرضاع هو ما أنشز العظم وأنبت اللحم، وهذا يتحقق في 5 رضعات مشبعات، في 5 رضعات مشبعات. ومن هذا أخذ العلماء مسألة، وهي أن الرضاع هل لا بد أن يكون من لبن ثاب عن حمل، ثاب عن حمل، أم لا يلزم؟ جمهور الفقهاء على أنه لا بد أن يكون من لبن ثاب عن حمل، قالوا لأن هذا اللبن هو المغذي. أما لبن البكر مثلا قالوا هذا ليس بلبن، هذا مجرد يعني إفرازات، هذا مجرد إفرازات، مثل اللبن الذي قد يظهر من الرجل. يوجد بعض الرجال، بعض الرجال طبعا يخرج في منطقة الثديين يبرزان فيخرج منها ماء، فهل هذا يسمى لبنا؟ قالوا هذا مثل هذا. والذي يظهر والله أعلم أنه لا يلزم أن يكون اللبن ثابة عن حمل، لا يلزم أن يكون اللبن ثابة عن حمل، وإنما أي لبن ما دام أنه من امرأة، ما دام أنه من امرأة سواء كانت يعني متزوجة أو بكر، ما دام أن هناك لبن خرج منها فإن هذا اللبن محرم بالشروط اللي نذكرها، 5 رضعات مشبعات، وكذلك في الحولين. وهذا الحديث مثل ما ذكرت ضعيف، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، طبعا هذا كان في مكة، عقبة بن الحارث في مكة، فجاءت امرأة، جاء في لفظ بأنها سوداء، فقالت قد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ارتحل من مكة إلى المدينة. وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا كانت المسألة تتعلق بمثل هذه القضايا لا يجوز له أن يتساهل. للأسف الشديد الآن بعض الناس في قضايا الرضاع وكذا يقول يا رجال بس هكذا مش حالك، لا ما يجوز، حرام. انظر إلى هذا الصحابي الجليل، رحل من مكة إلى المدينة ليعرض السؤال على النبي عليه الصلاة والسلام وليبين له القضية. يعني أنت الآن إذا عندك مشكلة لا تطالب بأن تحجز تذكرة وتسافر، لا أرفع السماعة بس على العلماء واسألهم، قول والله عندي كذا وكذا، عندي كذا وكذا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، فقال كيف وقد قيل، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل، ففارقها عقبة فنكحت غيره، فنكحت زوجا غيره، أخرجه البخاري، طلقها، طلقها. طبعا هذا الحديث فيه مجموعة مسائل، أولا يكفي شهادة امرأة واحدة في إثبات الرضاع المحرم، وهذا قول الحنابلة ومن وافقهم. هناك من العلماء من يذهب إلى شهادة رجل وامرأتين، وهناك من يشترط شهادة امرأتين، هناك من يشترط شهادة 4، لأن المرأتين في مقابل الرجل، والراجح شهادة امرأة واحدة، لأن هذا مما هو مختص بالنساء. فما دام أنها امرأة لم يعرف عنها الكذب ولا يوجد ظنة وتهمة مثلا، فإنه يؤخذ بقوله، وقد كان السلف يأخذون بقوله، وكان الصحابة رضي الله عنهم يفتون بقول امرأة واحدة، بقبول شهادة امرأة واحدة، بشهادة امرأة واحدة. أما إذا ظهرت علامات على كذبها، أو أنها امرأة قد يعني وصلت مرحلة الخرف مثلا، أو بينهم تهمة وأرادت يعني بينهم مشكلة وأرادت إفساد النكاح، فلا يقبل إلا بشهادة امرأة أخرى أو بيعني نظر القاضي، نظر القاضي. الأمر الثاني الاحتياط للأعراض وللفروج. فما دام أنه قد قيل، ما دام أنه قد قيل وتحدث، فالأفضل الإنسان أن يعني ينفصل عن هذه المرأة، لأن هذا سيؤثر على حياته وعلى حياتها، وربما جلب يعني أشياء كثيرة مضرة به ومضرة بزوجته. المسألة الأخرى أن الأولاد في نكاح الشبهة ينسبون إلى أبيهم، أي نكاح شبهة فالولد يبقى نسب، يبقى منسوبا إلى والده ولا يتأثر بهذا، ولا يتأثر بها حتى لو كانت هناك 5 رضعات محرمات، فإن الأولاد ينسبون إلى أبيهم ويجري عليهم ما يجري على الولد النسبي من التوارث ومن النفقة ومن أشياء كثيرة بالنسبة للأولاد، يعني لأنهم أصلا أولاد من النسب، أولاد من النسب. العلاقة الآن بين هذين الزوجين، هما أرضعتهما امرأة واحدة. طيب هنا مسألة عندي، طيب لو أن رجل عنده امرأتان فأرضعت واحدة هذا الطفل 2 رضعات والثاني أرضعته 3 رضعات، هل يكون ابنا لهما؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الأولى أرضعته كم؟ 2، نحن اشترطنا كم؟ 5 رضعات، والثاني أرضعته 3، اشترطنا كم؟ 5 رضعات، لكن يكون ابنا للزوج، ابنا للزوج، لأنه هو الفحل، هو الزوج، ولذلك هذا الولد ابن لهذا الزوج من الرضاعة، لكن ليس ابنا لهذه المرأة ولا لهذه المرأة، لأن اختل شرط وهو عدد الرضعات، اختل شرط وهو عدد الرضعات. طيب لو أن رجلا لديه زوجة واحدة فأرضع الطفلا 2 رضعات ثم ماتت أو طلقها، تزوج امرأة أخرى فأرضعت هذا الطفل 3 رضعات، هل تكون المسألة شبيهة بالمسألة الأولى أم أنهما يختلفان؟ الذي يظهر بأنهما واحد، فإنه يكون ابنا لماذا؟ ابنا لهذا الرجل وليس ابنا للمرأتين، وليس ابنا للمرأتين. هذا الذي يظهر والله أعلم، أنه ليس هناك، ليس يعني لا يشترط أن تكون الزوجية قائمة حتى والله يكون الرضاع الثاني يعني الرضاع الثاني هو المحرم. فلو فارقها بموت مثلا، ماتت أو طلقها أو حصل فسخ، فإن هذا لا يؤثر في الأب يعني الزوج، فيكون الرضاع مؤثر بالنسبة له، يكون ابنا له، عليه ما عنده من أولاد يكون إخوان لمن؟ إخوان لأولاد هذا الأب. لاحظتم الآن؟ أفترض يعني بعض، قد يقول بعضكم وين الثمرة؟ الثمرة يعني ظاهرة. أعيد المسألة، رجل عنده زوجتان، الزوجة الأولى أرضعت الولد 2، والثانية 3 رضعات، قلنا الولد ابن من الرضاعة؟ الزوج. المرأتين ليس ابنا لهما من الرضاعة. طيب أولاد هذا الرجل من المرأتين ماذا يكونون بالنسبة لهذا الولد؟ إخوة له من الرضاعة، لأن أبناء الفحل هذا. طيب لو أن امرأة طلقت فتزوجت زوجا آخر، تزوجت زوج آخر فأتت به، فأتت منه بأولاد، هل هذا الولد يكون أخ لأولاد هذه المرأة من الزوج الآخر؟ الجواب لا، ولذلك يجوز أن يتزوج من أولاد هذه المرأة من الزوج الآخر، لأن لم تحرم عليه أصلا، وذلك لاختلال شرط العدد، بارك الله في الجميع. قال وعن زياد السهمي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تسترضع الحمقى، أخرجه أبو داود وهو مرسل، ليست لزياد صحبة، ليست لزياد صحبة. طبعا هذا الحديث ضعيف، لكن نص الفقهاء على كراهية استرضاع الحمقى والفاجرة والكافرة، كرهوا ذلك، قالوا لأن للبن تأثير، سبحان الله العظيم، قالوا اللبن له تأثير، ولذلك يكرهون، لا يكرهون أن يسترضع، أن تسترضع الحمقى والفاجرة أيضا والكافرة. لكن لو حصل فإن إذا توفرت الشروط أصبحت أما له من الرضاعة، أصبحت أما له من الرضاعة. هذه تقريبا بعض الأحكام المتعلقة بهذا الباب، هناك مسائل حقيقة كثيرة، لعل منها ما أشير إليه في ختام هذا الدرس، ما يسمى ببنوك الحليب، بنوك الحليب، الفتاوى، فتاوى المجامع الفقهية وفتاوى دور الفتوى على حرمة ذلك، وهو أن يجمع لبن من مجموعة نساء في مكان واحد ثم يسقى الطفل، فإن هذا مشكل جدا، ولذلك قالوا بحرمته، لكن يمكن أن يكون هناك حلول عملية لمسألة تنظيم بنوك الحليب، بحيث أن النساء اللي يتبرعن بالحليب أو يعني يستأجرن في مقابل على مسألة الحليب، خاصة فيما يتعلق بالخدج، يكون هناك اسم رقم مثلا ويعرف، يعني مثلا يكون محصورات، يكون محصورات، يعني مثلا عندي 100 امرأة يكون معلومة الاسم والمكان وكذا، لماذا؟ حتى لو قدر أن الولد كبر وأراد الزواج يعرف بأن مجموعة 100 امرأة هؤلاء مثلا يعتبرن أمهات له. طبعا وإن كان بعض الفقهاء يرى بأن اللبن إذا خلط فإنه بمثل هذه الطريقة لا يأخذ، لا يؤثر في الحرمة والمحرمية، لكن هذا قول حقيقة محل نظر، ولذلك ما دام الحلول موجودة والحاجة قائمة على قضية يعني بنوك الحليب للخدج، فممكن أن يسلك مثل هذه المسالك. الحمد لله أخذنا قدر لا بأس به من هذا الباب، هناك مسائل كثيرة، يعني أعتقد بأن لو رجعتم إلى شرح الزاد وبقية شروح كتب الفروع اللي مرت معنا، أعتقد بأنكم بإذن الله تعالى تحصرون على مسائل يعني فيها في فروع ذكرناها، لكن هذه أهم المسائل في هذا الباب، باب الرضاع. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.